طيب نرجع للفرائض. انتهينا من فقه المواريث، سننتقل إلى حساب المواريث. اليوم نأخذ مقدمة بس نرجع للأبيات، نكون نجمع بين الأبيات وبين أخذ يعني شيء من حساب المواريث. فاليوم نأخذ شيئا من حساب ماذا؟ المواريث. نأخذ شيئا من حساب المواريث وهو ما يتعلق بتأصيل المسألة، أو ما يسمى بأصل المسألة، ما يسمى بأصول المسائل، ما يسمى بأصول ماذا؟ المسائل. أصول المسائل عندهم ماذا يا إخوان؟ سبع. أصول المسائل عندهم ماذا؟ سبع. فإما أن تكون ماذا؟ يعني أصول المسائل يعني هي مأخوذة من الفرائض، هي مأخوذة ماذا؟ من الفرائض. والفرائض مرت معنا أن ماذا؟ الفروض المتفق عليها ستة، واضح؟ هي ماذا؟ نصف وربع وثمن، أو نرجع من الأسفل، الثمن والربع والنص. طيب، ومقابل ذاك سدس، ثلث ثلثين، فهي ستة. لك أن تأخذ من هذه أصول سبعة، من هذه الستة أصول ماذا؟ سبعة. يعني عندنا ما يتعلق بالنصف ماذا نأخذ؟ أصل اثنين، المسألة من اثنين، أصل اثنين. طيب، عندنا الذي بعده الثمن، إيش نأخذ منه؟ أصل ثمانية، المسألة من ثمانية. عندنا الربع، نأخذ منه أصل ماذا؟ أصل المسألة من ربع، من أربعة، أصل المسألة من أربعة. طيب، ماذا عندنا أيضا؟ السدس، واحد على ستة هو السدس، نأخذ منه أصل ستة. طيب، كذلك عندنا ماذا؟ الثلث أو الثلثان، نأخذ منه أصل في أصل ثلاثة ولا ما في أصل ثلاثة؟ الآن كم أخذنا من الأصول؟ أصل اثنين، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل طيب إيش قلنا؟ لا إله إلا الله. أصل اثنين، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية. نريد نأخذ أصل أيضا ماذا؟ لا إله، أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين سنأخذه الآن. أصل اثنى عشر وأصل حتى تكون سبعة. اثنى عشر من أين نأخذه؟ إذا جاءت عندنا أربعة وستة، أربعة وستة موجود معنا صح ولا لا؟ اثنين في الستة أو الثلاثة في الأربعة، فنأخذ أصل اثنى عشر فنزيدها الآن. أصل أربعة وعشرين من أين نأخذه؟ إذا رأينا المسألة فيها ستة وثمانية موجودة مرت معنا في سيأتي، موجود ثمانية وستة موجود معنا، ماذا نأخذ منها؟ أصل أربعة وعشرين، أصل أربعة وعشرين، ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة. إذا هذا كم أصول الآن؟ كم أصول المسائل اللي أخذناها؟ سبعة يا أخوان، سبعة هذه أصول المسائل. إذا قلنا ماذا يا أخوان؟ الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة، الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة. فمرت معنا وهي ما يتعلق بالربع، ما يتعلق هذا بالثمن أو الربع أو النصف، أو تطلع نصف ربع ثمن، أو ترجع للقسم الثاني سدس ثلث ثلثين. طيب، وقلنا بعد ذلك ماذا عندنا؟ النصف ماذا نأخذ منه؟ أصل اثنين. الربع ماذا نأخذ منه؟ أصل أربعة. الثمن ماذا نأخذ منه؟ أصل ثمانية. السدس ماذا نأخذ منه؟ أصل ستة. إيش بقي معنا؟ نزيد الاثنى عشر الأربعة وعشرين، من أين نأخذه؟ من الستة مع الأربعة نأخذ الاثنى عشر، من الستة وثمانية نأخذ أصل أربعة وعشرين. إذن هذه الأصول التي لا إشكال فيها عند العلماء، أصول المسائل. إذا رأيت أصلا خارج عن هذه الأصول شطب عليه خطأ، فيبقى عندنا أصلان مختلف فيهما، هل هما أصلان أو مصحان؟ وهو من؟ وهم من؟ الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة، هل هما أصلان أو مصحان؟ وهما أصل ماذا؟ أصل يعني ماذا؟ ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين، هل هما مصحان أو أصلان؟ أنتم معنا يا إخوان؟ أصل يعني أصل ثمانية عشر أو أصل ستة وثلاثين، هل هما مصحان أو أصلان؟ مبني على عملية حسابية، مبني على عملية ماذا؟ حسابية. صحصحوا معنا قليل فيها الآن. نرجع، هل هي يعني هل هما أصلان؟ بعض العلماء يقول هي أصل، فتكون في هذه الحالة ماذا عندنا؟ أصل 36 وأصل 18 مع كم أصول؟ 7. كم سيكون؟ 9. وعلى أنهما إذا مصحان ما يدخلان معنا في هذا القالب، لا يدخلان معنا أي صحة من هذا. طيب ما هو المثال؟ أتي بالمثال الآن. طيب عندكم التقسيم، يعني مات الميت وترك أما وجدا وخمسة من الأشقاء، خمسة من الأشقاء، ها من يقسم هذا المسألة على ما مر معنا في تقسيم الجد والإخوة؟ مات الميت وترك أما وجدا وخمسة من الأشقاء، ما هو الأحظ للجد في هذا؟ أولا المسألة ابتداء ماذا تكون حتى نعرف ما هو الأحظ للجد؟ عندنا أم، عندنا ماذا يا إخوان؟ أم، وعندنا جد، وعندنا خمسة أشقاء. الأم هذه إيش لها؟ مسألة جمع من الإخوة، لها السدس. إذن المسألة 6، أخذت 1، كم يبقى؟ ما هو الأحظ للجد الآن؟ هل نقول نعطيه سدس المال، سدس أصل المال، أو نعطيه ماذا؟ أو له المقاسمة، أو الثلث الباقي؟ أين الأحظ من هذه الثلاث الأشياء؟ إذا أعطينا السدس كاملا سيأخذ كم؟ 1. خلينا معه في الواحد هذا. الثاني إذا قلنا أنه ماذا يأخذ؟ ماذا يقاسمهم؟ كم سيأخذ؟ هم 5 و1، ها؟ أقل من الواحد. طيب إذا قلنا يأخذ الثلث الباقي، كم سيأخذ الثلث الباقي من 5؟ 1 و2 على 3، 1، نعم 1 و2 على 3 يأخذ، لا نعم 1 و2 على 3 يأخذ 2، 1 و3، هذا الثلث الباقي، أي الثلث الباقي من 5، ثلث 5 هو 1 و3، هو 1 و3، فهذا هو الأحظ له، وهما يتعلق ماذا؟ بالثلث الباقي، بالثلث ماذا؟ الباقي. طيب ما دام عندنا الثلث ماذا؟ الباقي الآن، عندنا الثلث ماذا؟ الباقي، كما أعطينا قلنا 1 و3، كم سنعطي الإخوة؟ كم باقي من 5؟ 3 و3، لأن عندنا 3 مشى، وبقي 3 و3، 1 مع 3 4، وثلث مع 2 1 كامل، فهي 5. طيب الثلاثة والثلاثة إيش بينها حتى نصح على الكسر؟ تماثل. إيش نأخذ؟ 3 فنرفعها على 6، نرفعها ماذا؟ على 6، فنقول 6 في 3 في 6 بكم؟ 18، 18. هذا ماذا؟ ما يتعلق بما صحت منه المسألة، بما صحت ماذا منه المسألة. إذن الذين يقولون قالوا هذه يعني ليست يعني ماذا من أصول المسائل، بل هي مصح. إذن الإخوة مع الجد مصحان لأصلان، الذين يقولون هي مصح وليست أصل فسروها بهذا التفسير، الذين يفسرونها بغير هذا التفسير بل يقولون يعني 18 هي أصل، كيف يفعلون؟ يأتون مباشرة فيقولون الجد ماذا؟ الثلث الباقي، والأم السدس، فنضرب 3 في كم؟ في 6 بكم؟ من أجل لا نمر على هذا التكسير. إذن الثلث الباقي للأب واحد، يعني ماذا؟ الثلث الباقي 1 على 3، وعندنا السدس 1 على 6، 6 و3 نضرب 6 في 3 بكم؟ 18 مباشرة، واضح؟ فنعطي ما يتعلق بالجد 5 والباقي 2 2، والأم تأخذ ماذا؟ 2، والأم تأخذ ماذا؟ 3. فالذين يقولون هي ماذا؟ أصل، ما يأتون إلى هذا القسمة الذي مرت معنا، واضح إخوان؟ ما يأتون إلى هذا القسمة. في الأول ماذا فعلنا؟ قسمنا الثلث الباقي، ثم نظرنا 3 و3 بينهم مماثلة، ثم ضربنا في 6 إلى 8، مروا بهذه المراحل حتى تصح. إذن فجعلوا ماذا؟ صحت من كذا. أما على التفسير الثاني فيقولون هي ماذا؟ أصلها كذا. كيف أصلها كذا؟ قالوا 3 في 8 مباشرة نضرب، فنجعلها من 18 فهي أصل. إذن هذا خلاف بين العلماء، هل يعني ماذا الجد مع يعني هل 18 و36 أصلان أو مصحان؟ هل هما أصلان أو مصحان؟ فمن يقول أنهما مصحان أي صحت من كذا جرى على العملية الأولى، ومن يقول هما أصلان جرى على العملية الثانية. الشيخ ابن باز يقول هي أصل، الشيخ ابن باز يقول هي أصل، لكن كل هذا على أي شيء؟ هذا التقسيم والتفريع على أي شيء؟ على ثبوت أن الإخوة يرثون مع من؟ مع الجد. وعلى من لا يقول أنهم لا يرثون ما نحتاج لهذا التقسيم، واضح؟ طيب، فمسألة مبحث الجد ماذا والإخوة فيها خلاف. إذا قلنا أنهما أصلان أصبحت 7 و8، أو أصبحت 8 و9، أصبحت الأصول 9. وعلى القول الثاني أو على القول ماذا الأول هما مصحان، فالأصول هي ماذا 7 ولا زيادة عليها. المسألة حسابية، على الحساب الأول مصح وعلى الثاني أصل، والأمر في هذا سهل. هذا فيما يتعلق بأصل 18، أما أصل 36 قد تطول يعني المسألة قليلا فيما يتعلق بالحساب. عندك الأبيات تقرأ علينا من أول؟ ها؟ لا لا، من البداية، بداية الأبيات أي نصنا أقرأ فيها من أجل التعليق عليها سريعا. يعني تمام، ايش اللي بعدها؟ تمام، اقرا. قال ناظم الرحبي عليه رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. قال الناظم: والوارثون في الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هذا من حيث الإجمال، ذكرهم من حيث الإجمال بأنهم 10، ومن حيث البسط نزيد كم فوق 10؟ 5. من هم الذي حذفهم؟ وقد مروا معنا من هم 5 الذي حذفهم. ذكر من الإخوة كم؟ 1. كم بقي عندنا؟ 2. طيب، بقي 3، من هو أيضا المحذوف؟ ها؟ العم الأب أو الشقيق؟ ها؟ ذكر 1، بقي عندنا عم لأب إذا ذكر الشقيق، وعندنا من الأبناء ابن العم لأب، بقي عندنا ابن العم الشقيق. كم عندنا الآن؟ ها؟ 5 الآن، هؤلاء 5. إذن هم 15 بالبسط و10 بالإجمال. الوارثون من الرجال 10 من حيث الاختصار، و15 من حيث ماذا؟ البسط. فذكر 10 وحذف ماذا؟ 5. فمن يسردهم الآن سردا؟ عندك الرجال 15 الذين يرثون. سهل يا رجال، أبدأ بالكبير، كبر الأب والجد، أيوة، والابن وابن الابن العم مباشرة. يا أخويا سيزعلون، هات تمام، هات العم، العم الشقيق والعم لأب. ها ها، أخ لأم، ذا يا رجال لا تزعل، الأخ لأب، الأخ الشقيق، أيوه. ومن ها الزوج، ترى لما تجيب منها من الأخير ننسى الأوائل، نضيع الأوائل، ارتبوا منها. ها؟ عندك أم سعود؟ لب، جد، ابن، ابن الابن، أخ شقيق، أخ لأب، أخ من؟ أم، الأخ لأم. لا يا رجال، نعم، 3 الإخوة صح، الأخ الشقيق، الأخ الأب، الأخ الأم. طيب، ها، أيوة، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، العم الشقيق، عم الأب، ابن العم لأب، ابن العم الشقيق، الزوج المعتق، بقي أحد من حيث الاختصار منهم، هذا باعتبار البسط. الأب جد، ابن، ابن الابن، العم، الأخ، العم، الأخ، ابن، ابن، أيوة. كم هؤلاء؟ 10. طبعا جزاك الله. فهؤلاء هم الوارثون من الذكور، هؤلاء الوارثون من الذكور. كل مرة نأخذ كم أبيات أخذناها؟ تمام. مشاهد مراجع. طيب تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم وشيخنا حفظكم الله، هل من السنة أن يصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة نفلا؟ بعد صلاة الجمعة نعم، أنه كان يصلي 4 وأحيانا كان يصلي 2، موجود هذا، صلاة 2، حديث ابن عمر، وجاء أنه يصلي 4، وجاء أنه يصلي في بيته، كل هذا من السنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كيف أو كيفية، ما هي كيفية الاضطجاع على الجنب الأيمن؟ هل هو مثل النوم؟ وجزاكم الله خيرا. ما تعرف الاضطجاع على الشق الأيمن؟ من يضطجع هكذا؟ يضطجع على الشق الأيمن، عندك أيمن وهذا أيسر، واضح؟ تضطجع على شقك الأيمن، ما هو على ظهرك مستلقي ولا على بطنك، لا ظهر ولا بطن ولا يسار، وإنما على اليمين، هذا هو الشق الأيمن، يضطجع على شقه الأيمن. بارك الله فيك. طيب. إلى هنا. بارك الله.